سورة النساء. والأرحام فانصب أم كلا كحفص فق فواحدة معه قياما وجهلا أحل ونصب الله واللات أديكن فأنث وأشمن باب أصدق طب ولا يظلموا أديا وحز حصرت فنو وننصب وأخرى مؤمنا فتحه بلا وغير صبا فز نون يؤتيه حط ويد خلو سم طب جهل كطول وكافلا وفاطر مع نزل وتلويه سم حم وتلو فدا تعدتل سك مثقلا.